بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما ضروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في كتابه كشف الشبهات لما قرر رحمه الله أن من عبد غير الله يعني من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو سأل المدد من غير الله أنه مشرك ولو أنه ينطق بالشهادتين ولو أنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج. ولذلك أدلوا ببعض الشبه على من كان في وقت، فقالوا المشركون لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمد رسول الله ولا يزكون ولا يحجون، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله ونصلي ونزكي ونصوم ونحج، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فما هي الذي ذكر المصنف أول شيء عن هذا؟ ذكر أن الصحابة قاتلوا من اتبع مسيلمة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون. والثاني ما هي؟ الذي مرنا بالأمس الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. نعم، الخوارج من أكثر الناس صلاة ومن أكثر الناس صيام، ولو أنهم ويوم أنهم ادعوا في علي ما ادعوا حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وقتله. وكذلك بنو عبيد بن القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس يعني بعد زمن بني أمية كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة أشياء دون ما نحن فيه يعني في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني مخالفة الشريعة الاستغاثة بالأموات والذبح للجن للأموات ونحو ذلك وعبادة القبور أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ظهرت لك الآن هذه الشبهة الذي قالوا كيف تجعلوننا مثل المشركين الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمد رسول الله. والشيخ رحمه الله قال لهم بنو عبيد بن القداح، بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة يعني في عبادة غير الله من الشرك الذي أجمع المسلمون على شرك من فعله وهو دعاء الأموات والعكوف عند قبورهم والاستغاثة بهم ونحو ذلك، قاتلهم العلماء، أجمع العلماء على كفرهم وقتاله وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون. فبهذا يتبين لك أن من نطق بالشهادتين وصلى وصام وهو يدعو الأموات والغائبين وهو ينذر للأموات والغائبين وهو يلجأ إلى الأموات وهو مشرك، ولو أنه يصلي ويصوم ويقال أيضا إن كان الأول لم يكفروا إلا أنهم بين الجمع بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن، ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ يعني الشيخ رحمه الله يبين لكل أناس في مذهبه، يقول أليس الفقهاء رحمهم الله في الفقه يعني كل أهل مذهب، المذهب الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي، جعلوا في مصنفاته باب حكم المرتد. ما معنى حكم المرتد؟ يعني ذكروا أشياء كلمات إذا قالها كفر وارتد، وهم يقرون بهذا بعض الناس. ولذلك قال وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، يعني هو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج، ولكنه يرتد بكلمة أو باعتقاد أو بعمل. ولذلك يقول ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها حتى إذا قال يقول عند الحنفي أنه إذا قال مصيح يعني يستهزئ بالمصحف فهو مرتد. إذا كنتم أيها أهل المذاهب ومن اتبع المذاهب تقرون بهذا فيما عقده الفقهاء في باب حكم المرتد، فلماذا تستنكرون إذا قيل إن من دعا غير الله فقد كفر وأشرك، ومن استغاث بغير الله فقد كفر وأشرك، ومن نذر لغير الله فقد أشرك؟ كيف تستنكرون هذا؟ بعض الناس ما يستسيق هذا، وهذا تقول هذا يدعو الأموات وهذا يدعو الغائبين وهذا يذبح للجن، هذا مشرك. يقول لا أنا ما أقول مشرك، وأنا أقول إنه مشرك الذي يذبح للأموات والغائبين. يقول لنا يقول إنه يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، يقول إنه يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، ولا أقول إنه الذي يدعو الأموات والغائبين إنه مشرك. يقول لما يقول إنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويشهد أن لا إله إلا الله؟ تقول له الذي يقول كلمة من الكلمة واحدة مما جعله الفقهاء في باب حكم المرتد، ألست تجزم بشركه وحل دمه وماله؟ يقول بلى. لماذا تتوقف في دعاء الأموات الذي هو معلوم من الدين بالضرورة؟ قد إذا جهلت باب حكم المرتد ما يضرك في دينك، لكن إذا جهلت مثل هذا يضرك في دينك، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك قال: أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال: الذين قال فيهم يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، من هم هؤلاء؟ قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. قال كلمة وهو يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يحضر الصلاة مع الرسول، ويغزو مع الرسول، ويجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال كلمة واحدة. قال الله عز وجل: لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. كيف تقول أن الذي يدعو الأموات ليس بمشرك؟ وإذا قيل لك أن الذي يذبح للدين مشرك، قل: لا، أنا ما أقول مشرك، هذا يصلي. ولو كان يصلي إذا قال الشرك وعمل بالشرك هو مشرك. وكذلك الذين قالوا، قال الله فيهم: أما سمعت كفرا بكلمة مع كون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من هم هؤلاء؟ هؤلاء خرجوا مع الرسول في غزوة تبوك، ذاهبين مع الرسول إلى الغزو إلى قتال أهل الشام، فلما كانوا في أثناء الطريق جعلوا يمزحون فيما بينهم، يتحدثون فيما بينهم، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أعظم بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعنون الصحابة، يعنون الرسول الصحابة. أخبر من هو معهم فذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن بذلك بكفرهم بعد إيمانهم بهذه الكلمات، فتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنما قلنا كل كلمة نتحدث حديث الركب لنقطع به عنا الطريق، وما كنا نقصد بهذه الكلام حقيقة، وإنما لنمزح حتى نقطع عنا الطريق. فأنزل الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كيف هؤلاء مع الرسول ويصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ومجاهدون مع الرسول، ومع ذلك نزل القرآن بكفرهم بعد إيمانهم؟ ثم أنت تقول اللي يدعو الأموات ويدعو الغائبين ويلد الأضرحة ويعكف عند القبور، إذا قيل لك هذا وثني، هذا مشرك، تقول: لا، ما أقول إنه مشرك، هذا يصلي، هذا يصوم، هذا يزكي، هذا يحج، هذا يدعي الإسلام. حتى ولو يدعى الإسلام قد ارتكب ناقضة من نواقض الإسلام. الآن أنت مثلا إذا كنتم اثنين وتوضأتم في البيت، في بيتكم توضأتم، ثم خرجتم إلى المسجد، فلما أراد واحد منكم أن يدخل المسجد أحدث، حصل منه فساء أو ضرار، ثم دخل المسجد معه وتسمع أنه محدث، ثم صلى صلاة بأركانها، يقرأ الفاتحة ويسبح ويعمل كل ما وجب في الصلاة ثم سلم، يقول لك: أنا صليت. تقول له أنت، تقول له: ما صليت. يقول: أنا متوضي. يقول لك: أنا متوضع وضوءا صحيح، وأنا صليت صلاة صحيحة. يقول: نعم، توضعت وضوءا صحيح ودخلت المسجد وصليت صلاة صحيحة، لكنك احتدت قبل تدخل المسجد. وكذلك الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ها هذا أسلم إسلام صحيح. نعم نقول إسلامك صحيح، يصلي يزكي يصوم ويحج، لكنه دعا الأموات أحدث، ذبح للجن أحدث، صلى بعد ذلك يقول ما يصح صلاته، صام نقول ما يصح صيامه، حج نقول ما يصح حجك، عمره نقول أنك أحدث. يعني كيف يا مسلم تستسيغ أنك تقول للمصلي اللي صلى توضأ وصلى ما تصح صلاتك لأنك أحدث، ولا تقول للوثني للمشرك أنه ما يصح عملك لأنك محدث مشرك؟ كيف تقول في الوضوء وحدث الأكبر، الحدث الأكبر الذي يناقض ينافي ما خلق الخلق له وهو عبادة الله عز وجل، فتوقف فيه؟ هذا كله من عدم معرفة ذكر التوحيد. ونسمع من كثير من الناس من يدافع عن الوثنيين، يدافع عن القبوريين، يدافع عن عباد من يعبد غير الله بحجة أنه ما يعلم، أو بحجة أنه كذا، أو بحجة أنه كذا. لا، ما يسوغ لك ولا يجوز لك أن تدافع عنه. إذا كان هذا الحكم في من توضأ وصلى تقول له ما تصح صلاتي، يقول أنا توضي قبل قرأت الفاتح للصلاة شطحت وخشعت وبكيت ثم ماذا؟ ما تصح صلاتي أحدث. كيف ما تقول له في الحدث الأكبر الذبح للجن والذبح للشياطين تقول لك أنك أحدث؟ والله عز وجل نص على ذلك في كتابه أعظم من نصه على الوضوء. يعني الوضوء قد ما تجده في القرآن، قد تجده في السنة، لكن هذا تجده في القرآن. لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه وباء منثورا. وكذلك ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فرحم الله هذا الإمام حيث كشف هذه الشبه وبينها. وأنت إذا سبرت أحوال الناس وجدتهم يتوقفون في من يدعو الأموات ويدعو الجن ويدعو الشياطين ويذبح لهم، يقول ما أقول أنه مشرك ويصلي. فيقول المصنف راجع ما ذكره الفقهاء في كل مذهب، في الفقه الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي، وكل مذهب جعلوا باب حكم المرتد. لأي شيء صار مرتد؟ المسلم الذي يتلفظ بكلمة تخرجه عن الإسلام. تقول إنه مرتد، كيف لا تقول فيما يدعو الأموات إنه مرتد؟ كيف تتوقف فيه؟ هذا كله من الجانب التوحيد. لا، يقول ما نقول مرتد، هذا يصلي، هذا يصوم. كذلك الذين مع علي اللي حرقهم يصلون، كذلك الذي شهدوا أنه مسيلمة نبي. ولذلك قال الشيخ قبل اللي شهدوا أنه مسيلمة نبي رفعوا رتبة مخلوق إلى مخلوق، يعني رفعوا رتبة مسيلمة إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا بذلك بالإجماع. فكيف بمن رفع رتبة المخلوق إلى الخالق؟ هل ميت هذا المدفون أم الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أو عبد القادر، أو عبد الجي البدوي، أو كائنا من كان، رفع رتبة هذا إلى رتبة الله عز وجل. الذي يرفع رتبة النبي، رتبة المخلوق إلى رتبة النبي، ومخلوق مخلوق يكفر ليقاتله الصحابة، والذي يرفع رتبة المخلوق الميت إلى رتبة الخالق جل وعلا تتوقف في شركه، هذا من الجهل التوحيد. يقول الشيخ رحمه الله هؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانه وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبه وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناس يشهدون أن لا إله إلا الله. يقول يعني في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول إنكم تكفرون, وإن أناسا قاموا على الشيخ رحمه الله وقالوا إنكم تكفرون من المسلمين أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها يعني مما ذكره, فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله, وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط, فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها ولكن المشركين شبهة يدون بها, يعني الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى غزوة حنين لما مروا بشجرة ذات أنواط قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, يعني اجعل لنا هذه الشجرة نعلق بها أسلحتنا نتبرك بها. قال النبي وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ويجاهدون لإعلاء كلمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده, قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. يعني سمى طلبهم أنهم طلبوا إله وهم من الصحابة ومع الرسول ولكنهم من مسلمة الفتح حديث عهد بإسلام يخفى عليهم مثل هذا, ولكنهم استفتوا الرسول صلى الله عليه وسلم استفتى وطلبوا منه طلب ولم يعملوا, ولو عملوا لارتدوا, ولكنهم ما عملوا, طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم طلب أفتاهم بعد ذلك. فكيف تشك لمن ينوح عند قبر فلان ومن يلوذ بقبر فلان ومن يدعو قبر فلان في الليل والنهار في الشدة والرخاء تقول أنه يصلي ويصوم, تشك في شرك ما يجوز لك ولا عرفت التوحيد ولا دنت لله بالتوحيد وأنت تشك في مثل هذا. هذه ما ذكر المصنف رحمه الله. يقول أيضا ولهم شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهم يقول أن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك, كذلك الذي قال من صلى الله عليه وسلم جل ذات أنواط, فالجواب أن بني إسرائيل لم يفعلوا, وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا, يعني إنما طلبوا طلب. مثل أنت لو تقول, مثل واحد يقول لو ندعو صاحب هذا القبر, فأنت إذا أنكرت عليه وبينت له أن هذا من الشرك أنه ما يعتبر أنه مرتد, لكن لو عمل ارتد. وكذلك بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إله, وبعض الصحابة الذين عن الرسول قالوا اجعل لنا ذات أنوار مسلمة الفتح, وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشرك. لهذا يظهر لك ما يجب اعتقاده وأن المسلم يعرف ذلك. كذلك يقول لكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم, هذا قول الشيخ رحمه الله في كتاب كشف الشبهات, ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها, وتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. يقول الشيخ رحمه الله قال بعض الناس أن التوحيد فهمناه أنه من أكبر الجهل ومكايد الشيطان, الذي يقول أن التوحيد فهمنا فهو جاهل, وأن هذا من مكر الشيطان وكيده, وإلا الإنسان بحاجة إلى تعلم التوحيد ودرس كتب التوحيد وتكرار قراءة كتب التوحيد مهما بلغ علمه. ولربما لو سألت بعض الناس عن هذه المسائل أكثرهم يقول هذا الجواب, والله يا أخي يعني يأتيه الورع, يا أخي هؤلاء يصلون يزكون يصومون يحجون مشكل نقول إنهم مشرك. يعني تقول لو تسأل عن باب حكم المرتد تقراه في باب الذي ذكر الفقهاء باب حكم مرتد، ايش معنى اهدل؟ ايش معنى باب حكم مرتد؟ ايش هو اللي وما معنى الذي هذه الاشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله؟ وهذا يدل على جهل التوحيد. وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري ونبه على ذلك وتاب في ساعته انه لا يغفر. يعني اذا كان في ساعته قال طلب كما طلب بنو اسرائيل وطلب مسلمة الفتح انه قيل هذا كفر، انه يقال لا اله الا الله واستغفر الله، انه ما يعتبر مرتد الا اذا عمل واصر على ذلك. وايضا لهم شبه اخرى نقراها فيما بعد ان شاء الله. رحم الله هذا الإمام يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، له معروف على إخوانه المسلمين أن يدعو له، حيث قرر التوحيد وأبدأ فيه وأعاد وأوضح ما خفي على كثير من إخوانه المسلمين. رحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا وأسكنه الفردوس الأعلى. نعم شيء شجرة يسمونها ذات نواة، يعني يكون بها سلاح، يعني يكون بها السلاح تبرك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت في جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة بجانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. هذا الحديث يدل على أهمية الخشوع للصلاة وعلى إزالة كل ما يذهب الخشوع، إزالة كل ما يذهب الخشوع، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميطي عنا قرامك عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وفي هذا أن من السنة أن لا يستقبل المصلي شيء يلهيه، لا شجر يعني صور شجر ولا أي شيء فيه شيء يلهي، فإن السنة أن لا يستقبله. التصاوير ليست صور ذات أرواح، وإنما ورد أنها صور، صور الأشداد الراحلة البعيد، أن هذه التصاوير وليس صور ذوات الأرواح، وإنما هي تصاوير. ولهذا اجتناب كل شيء في المصلي، حتى استحسنوا أن لا يستقبل شيئا حتى ولا مصحفا يجعله أمامه في قبلته. كل ذلك لأجل الخشوع للصلاة ولأجل الإقبال على الله للصلاة. فإن قيل إذا كان ثم شيء يلهيه، هل يحسن تغميض عينيه أم لا؟ قالوا يكره تغميض العينين في الصلاة لأن ذلك من فعل اليهود، يعني يكون الإنسان يغمض وهو يصلي. لكن قال أهل العلم إذا اجتمع عنده تلتئان، يعني كونه يشوش يعني عدم تغميضه يحصل له تشويش في صلاته ويذهب الخشوع لما أمامه، فالأولى له أن يغمض عينيه كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في الهدي. قال إذا كان ثم شيء يلهيه ولا يستطيع يعني غض بصره عنه فله أن يغمض عينيه، وإذا لم يكن ثم شيء يلهيه فإن السنة لا يغمض عينيه في الصلاة. الله عنك. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. أيضا ومما ينافي الخشوع رفع البصر إلى السماء، ولو أنه يدعو ما يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، وأما خارج الصلاة فجائز. ولذا جاء هذا الوعيد الشديد، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم من السماء ولا ترجع إليه. في هذا أن رفع البصر إلى السماء مما ينافي الخشوع، وأنه مما يكره في الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة. نعم. الله عنك. ولو عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. لا صلاة، قيل لا صلاة كاملة، وقيل لا صلاة صحيحة بحضرة طعام. وتقدم أنه إذا قدم طعام يشتهي ولم يكن عادة يقدم له في وقت الصلاة، وإنما هو نادر، فإنه يبدأ بالطعام ولو فاتته صلاة الجماعة، لكن بشرطين: الأول أنه تتوق نفسه له، الثاني أنه لم يكن عادة. بعض الناس يجعل الوجبة وقت الصلاة، يجعل الوجبة وقت الصلاة، هذا ما يصلح. إنما لمن كان غير عادة له أن يقدم العشاء قبل المغرب.